تقول السائلة: سماحة الشيخ، يوجد عندي مكينة للتطريز منذ 11 سنة لم أشتغل عليها، حيث إن سعرها أكثر من 50,000 ليرة سورية، فهل يجب علي أن أخرج زكاة أم ليس عليها زكاة، مع العلم بأنني مقيمة في جدة ومكينتي في بلدي؟ إذا كانت المكينة معدة للعمل لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع قصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند سماع الحول، أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.